نصل إلى الواجب 14 في أيام التغيير أيام العشر. وبصراحة كده أنا يعني اتزنقت في الترتيب ده، بمعنى ان انا نفسي اقول كل العناصر اول يوم، ولكن سبحان الله يعني الامر لازم يجي بتدرج، واحده ورا الثانيه ورا الثالثه ورا الرابعه. يمكن حد كان اولى ان هو يسمع مثلا حاجه معينه بدري او متاخر ايا كان، ولكن قدر الله وما شاء فعل، في الاخر كل الحاجات لازم تترتب وتتوزع. بس بيشفع لي ان انا جاي اقول لك احنا عايزين نعمل كده على طول. انتوا فاهمين يا جماعه دي؟ والله العظيم انا دي اهم حاجه عندي، ان انتوا تفهموا ان احنا مش بنعمل كده عشان خاطر ايام العشر، احنا بنعمل كده عشان نبتدي نعمل كده في ايام العشر وما بعد ايام العشر. احنا عايزين نكمل كده، عايزين نكمل في الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم، في الذكر، في الدعاء، في الصلاه، في الصيام، عايزين نكمل في صله الارحام، في الاستغفار، عايزين نكمل عامه. هي القضيه مش قضيه ان انت يعني تاخد اول خطوه، القضية ان انت توصل لاخر الطريق. يعني زي ما بيقولوا كده، كل الناس بتعرف ان هي تدور العربية، بس مين بيعرف يمشي بيها ويوصل للمكان؟ لا، هو ده السواق. فانا عايزك تبقى سواق، عايزك تبقي سواقة، نعرف نسوق نفسنا عشان نصل الى الجنة في طريق واحد هو اسمه الصراط المستقيم، مفيش طريق تاني. عشان خاطر كده ارجو ان احنا نجمع كل العناصر وعناصر تانية كمان ونحطها في لوحة واحدة، واللوحة دي هي اللي احنا عايزين نقابل ربنا سبحانه وتعالى بيها. طيب ايه الواجب المرة دي اللي هو الواجب 14؟ واجب الخلوة والمحاسبة. بصوا، هنروح هنيجي هنعمل لازم يكون في حياتك خلوة ومحاسبة، لازم، دي ما فيهاش كلام. تقولي اصلا انا ما بحبش اقعد، ما فيش، اصلا انا طول عمري شخص اجتماعي، ما فيش، اصلا انا ما ببصش لقدام، ما في. لازم الحاجتين دول يكونوا موجودين، الخلوه والمحاسبه. وعلى فكره دول يعني متداخلين جدا. طيب ليه الخلوه؟ الخلوه دي بتبني علاقه بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى. انت هتجيب الانس امتى الا بالخلوه؟ مش تعرف تجيب الانس بالله عز وجل الا بالخلوه. يعني قال عبد الله بن محمد الكرماني: دخلت على محمد ابن النضر فقلت: كأنك تكره مجالسة الناس، انت شكلك كده ما بتحبش تقعد مع الناس، مش شخص اجتماعي انت ولا ايه؟ قال: اجل، انا فعلا بكره مجالسة الناس، بحبش اقعد معاهم كتير يعني. وبعد كده قال لك ايه؟ كيف استوحش، ازاي يعني اشعر ان انا متضايق يعني وانا قاعد لوحدي كتير، كيف استوحش وهو يقول انا جليس من ذكرني؟ فانت لما تقعد لوحدك كتير هيبقى عندك فرصة ان انت تذكر الله عز وجل خاليا، فيبقى في حلاوة وفي أنس وفي مناجاة وفي عبادة سر، حاجة تانية خالص خالص. فرقم واحد لازم تدخله في حياتك بعد كل اللي فات يعني الخلوة. الخلوة لازم يكون في وقت كل حاجة مش موجودة خالص، فيش دنيا، فيش كلام، فيش ناس، مفيش مهام، مفيش واجبات، مفيش حقوق، مفيش حاجة بتدور عليها، مفيش منظر، مفيش مظهر، مفيش إلا ربنا بس. عشان خاطر كده يمكن من أجمل الحاجات الواحد لما بيدخل معتكف مثلا ويقعد لوحده في ركن كده على جنب، أو حتى في مكان في البيت معين اللي مخصصينه للصلاة، يبقى الواحد قاعد على جنب كده ويطفي النور عشان ما يشوفش حاجة وما يشوفش حد، ويبقى مفيش في دماغه وعقله وعينه وحواس، ونقعد على الأرض هو ربنا بس، خلوة بالله عز وجل بس، مناجاة لله عز وجل بس. فرقم واحد الخلوة. طيب ايه رقم اتنين؟ هي تابعة ليها جدا يعني يكاد يكون جملة واحدة، اللي هي المحاسبة. المحاسبة من نتائج الخلوة الأنس، وكمان من الحاجات المهمة جدا اللي انت تعملها في الخلوة المحاسبة. يا جماعة عايزين نحاسب نفسنا، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، عايزين ده يكون الطبيعي بتاعنا. الله عز وجل يقول في القرآن: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس، كل نفس مالها، ما قدمت لغد. بص ايه الموضوع، ايه الموضوع ولتنظر نفس ما قدمت لغد، بص واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. الفكرة فكرة ان انت تفضل تبص وتنظر، انا قدمت ايه وانا عملت ايه وما عملتش ايه وخليت ايه. يا جماعه ما فيش شركه بتنجح من غير قسم حسابات، بيحسب المصروفات قد ايه، طيب والواردات قد ايه، والمفترض نعمل ايه. وساعات الشركه تيجي يجي المحاسب كده في الاجتماع يقول لك على فكره عشان خاطر المبيعات بتاعتنا او الارباح بتاعتنا تزيد بنسبه مثلا 4% زياده لازم نقلل العماله ونقلل مصاريف التشغيل بنسبه معرفش ايه. ده معناه ايه؟ ده معناه ان انا لازم اشوف ايه اللي داخل وايه اللي خارج. امتى كده؟ ايه اللي داخل وايه اللي خارج؟ ساعات ناس كتير جدا تقول لك يا ده انا عمري ما عملت حاجه غلط، والله ما بعمل الا يعني كل الموضوع ان انا بس نفسي بس يعني اواظب على الصلاه اكتر وبطل السجاير. طيب انت عارف ان ايه سجاير؟ تعرف يعني ايه ان انت السيجاره دي انت بتحرق مالك؟ انت عارف ان انت بتبوظ صحتك؟ انت عارف ان انت بتضيع امانه ربنا اللي هي جسمك؟ تمام. انت عارف بقى ان الفلوس اللي ضاعت دي كان ممكن تعمل بيها كذا وكذا وكذا وكذا، فدي حاجات انت ما عملتهاش كان ممكن تعملها. انت عارف ان صحتك اللي ضاعت دي لو كانت موجوده كان ممكن تعمل كذا وكذا، وبعد كده انت هتضعف عن ده فانت هتتحاسب على. انت عارف كام حاجه، كام حاجه، ولو جالك بعد كده ولو حد اقتدى بيك بعد كده، ابنك شرب سجاير شبهك، وبعد كده ابنه شرب سجاير شبهه بس هو كان اصلا شرب سجاير شبهك، فبعد كده تروح لربنا بحاجات بشيله بشيله كبيره جدا. كل ده عشان انت ما عادش فكر في الموضوع ده. كل ده بقى غير ايه؟ طب تقول لك ما ربنا غفور رحيم وهيعفو عني ان شاء الله. قال صلى الله عليه وسلم كل امتي معافى الا المجاهرون. وانت بتشرب سجاير قدام الناس بتجاهر بهذا الذنب. والنبي اللي قال كده صلى الله عليه وسلم ان من احد اسباب ان الشخص لا يعفى عنه في الذنب المعين ده ان هو يعمله قدام الناس. ده هو الحديث اصلا بيقول ان الواحد يعمل الذنب بالليل ويصحى يحكي للناس، يعني ده من المجاهره، مش ان انت تعمله وتحكي للناس، لا ده بيعمل الذنب قدام الناس. وبالمناسبه مفيش حاجه اسمها كبير وصغير، مفيش حاجه اسمها كبير وصغير، خلاص ما تبصش بقى لحجم الذنب، يعني انظر لعظم من تعصي، انظر لدي. فكل ده انت هتجيبه امتى؟ لازم خلوه وتقعد تحاسب نفسك. انت بقالك قد ايه ما بتصليش؟ في ذنوب معينة، في ناس بتتفاجئ يقولك ده أنا بقوم نفسي في ذنب معين بقى أكتر من 30 سنة، يا 40 سنة، يا ده بجد. وفي ناس هتتفاجئ توقف قدام ربنا سبحانه وتعالى إيه ده، ما لي هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرة ولا يظلم ربك أحدا. قدامك فحاسب نفسك قبل ما تتفاجئ، حاسب نفسك كان المفترض تعمل ايه وكان المفترض ما تعملش ايه، عشان لما تحاسب نفسك على الماضي تعرف تصحح المستقبل، لما تحاسب نفسك على حقوق الناس ترجعها، تحاسب نفسك على اخلاقك تصلحها، تحاسب نفسك على المظالم ترجعها، تحاسب نفسك على معاملاتك على اي حاجة تحسنها، لانك بتحاسب نفسك بكل بساطة. فلو سمحت من احد اهم الحاجات اللي لازم تتغير فيك ان تخلو بنفسك وتخلو بربك، تخلو بربك وتناجيه وتأنس به، وتخلو بنفسك وتحاسبها لتصحح لها الطريق. نوصل للواجب رقم 15. وانا عارف ان الواجب ده انت مش هتعرف تعمله دلوقتي، بس لو سمحت ورقة بقى وقلم وتكتب الواجب ده وتكتب الحاجات اللي انت مفترض هتعملها بعد العشر، لان الحاجات دي ما ينفعش تتنسى، لو ما كتبتهاش هتتنسى. لو سمحت اكتبها وعلقها في مكان عينيك بتيجي عليه عشان بعد العيد انت لازم تعمل ده. طيب ايه الواجب رقم 15؟ العلم. لو سمحت عايزين نتعلم، لو سمحتوا عايزين نتعلم، عايزين نتعلم ديننا، ديننا. النبي صلى الله عليه وسلم ربنا قاله في القرآن وقل رب زدني علما، اتعلم دينك يا جماعة. في ناس كتير جدا بتقع في أخطاء عشان خاطر هي ما تعرفش ان ده حرام، ما يعرفش. يقولك ايه، وبعض الناس يقولك ايه، ايوة طب ما خلاص ما انا ما اعرفش ان يبقى ربنا مش هيحاسبني. لا ده انت هتاخد ذنبين، ذنب ان انت ما تعلمتش لانك كنت قادر ان انت تتعلم. في فرق بين واحد العلم ما وصلوش، مش معرض، لا هو ما وصلوش، في فرق بين واحد كان ممكن يتعلم وما تعلمش. فانت اول ذنب هتاخده ان انت ما تعلمتش، تاني ذنب ان انت عملت الغلطة ذات نفسها، فانت كده يعني ما نجتش بنفسك. فلازم نتعلم. في حاجات بديهيات يا جماعة، في حاجات بديهيات، بديهيات والله، واحنا ما نعرفهاش. انا عايز سامحني يعني، بس في حاجات في حياتك العادية وحياتك العادية يعني احنا ما نعرفش ربنا قال فيها ايه، وممكن تبقى صح وممكن تبقى غلط، لازم تبقى عارف. إن في أحكام وقوانين وتوجيهات شرعية في الأكل، في الشرب، في الخروج، في الرجوع، في هنا في ذكر، هنا في حكم، هنا في أدب، هنا في معنى معين، هنا هنا هنا في راحة نفسية، هنا تجد توكل، هنا في كذا، هنا في حاجات، في دين. إحنا مسلمين، ده ديننا، عايزين نتعلمه عشان نمشي على الصراط المستقيم. أمال هنوصل إزاي؟ هنوصل إزاي؟ الإمام أحمد رحمه الله يقول الناس إلى العلم أحوج منهم إلى الطعام والشراب، يعني بيحتاجوا العلم أكتر من الطعام والشراب. يقول لأن الرجل يحتاج إلى الطعام والشراب في اليوم مرة أو مرتين، طبعا ده على أيامه يعني، تمام، والتلاتة يا سيدي على أيامنا، تمام. ولكن هو بقى بيقول لك إيه، وحاجته إلى العلم بعدد الأنفاس، بعدد الأنفاس. أنت هتحتاجه وأنت خارج من بيتك، وانت بتشتغل، وانت بتدخل مكان، وانت بتزور حد، وانت رايح السوق، وانت بتبيع، وانت بتشتري. هنا بقول لك في ذكر، وهنا في ادب، وهنا في توجيه، وهنا في كذا حكم، وهنا في حلال، وهنا في حرام. مين هيقول لي كده؟ من لازم اتعلم، لازم اتعلم، لازم اعرف امشي ازاي، لازم اعرف اقرا قران ازاي. يا جماعه الاطفال اللي عيال صغيره في الدور تعرف تقرا قران؟ في ناس كبيره ما بتعرفش تقرا قران. ما تقوليش بقى ايه، ما هم اتعلموا وهم صغيرين. طب خلاص هم اتعلموا وهم صغيرين، الكبار بقى ما يتعلموا وهم كبار؟ ما هي جمله بتتقال، ما تتعلم. لا، ما كان لازم بقى في الصغر، وهم الصحابه كلهم كانوا صغيرين، كلهم كانوا صغيرين، ما كانوش كبار، ما كانش. طب تيجي تقولي ايه، ما دول كانوا عرب، والعجم اللي دخلوا كانوا كبار، ده كان منهم ملوك. ما قالش بقى لا والله اصل انا ملك ما ينفعش اتعلم. النهارده يقول لك اصل انا دكتور، اصل انا صيدلي، اصل انا مهندس، اصل انا عندي شغل، اصل انا بنا، اصل انا كذا، اصل انا كذا، اصل انا مش فا... اصل انا ست بيت، اصل انا هعمل ايه، اصل انا اصلا. يا جماعه كلنا لازم نتعلم، كلنا لازم نتعلم، ديننا اتعلم اقرا القران صح، افهم القران. يا جماعه اكتر سوره الناس بتقراها في الصلاه قل هو الله احد. انا بسال سؤال، يعني ايه الصمد؟ يعني ايه يعني ايه قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، يعني ايه بقى ولم يكن له كفوا احد؟ يعني ايه؟ يعني ايه من الجنه والناس؟ يعني ايه؟ يعني ايه معاني؟ على فكره حاجات بنقراها ومش عارفين معناها. طب وبعدين؟ وبعدين طب ما انا لازم اتعلم ديني، هنتمي ليه ازاي؟ هفهم ازاي؟ هخشع ازاي؟ هخضع ازاي؟ هعرف الحلال والحرام ازاي؟ ناس كتير جدا في تفاصيل الحياه ما تعرفش ايه ده. ولما يجي بقى ابنه مثلا يتدين ولا بنته يقول له كذا حرام، يقول له ايه ده حرام، ويقول له وكذا كمان في مخالفه وبتاع، ايه ده وده حرام، ايه ده وهنا في برضه حديث للنبي صلى الله عليه وسلم، ايه ده حرام، ده انت متشدد بقى، ده كل حاجه حرام. لا والله العظيم ابدا مش كل حاجه حرام، ده الحاجات الحرام قليله جدا. حضرتك اللي عايش بقالك 30 40 50 60 سنة ما بتتعلمش، بس ابنك بدأ ياخد خطوات فعرف، انت ما كنتش تعرف، اتخضيت من كلامه، هو مش متشدد، هو بس اتعلم حاجات بسيطة، ممكن طريقته وحشة، ممكن ايا كان، بس انا محتاج اتعلم، كبير او صغير، راجل او ست، متعلم او مش متعلم، عايز اعرف ديني عشان انا لازم امشي على ديني ده والشريعة بتاعتي عشان اوصل الجنة. ما هو ده الصراط المستقيم. اتعلم تقرأ قرآن، تفهم قرآن، تعلم الإيمان، تعلم الفقه اللي انت محتاجه. يا جماعة في ناس بتخلص الحاجات دي كلها في 10 أو 15 ساعة، ممكن تسمعهم كأنه يعني في الراديو وانت في المواصلات أو انت راكب عربيتك. مش لازم يعني تروح وتتعلم وتمسك الكتاب وتكتب، ده حلو طبعا وأجمل حاجة في الدنيا، ولكن لو ده مش متاح ليك اتصرف، بس لازم تتعلم. فرجاء رجاء اوعوا يعدي عليكم الوقت ده من غير ما كل واحد فينا ياخد قرار، انا هتعلم ديني، هتعلم القرآن، هتعلم السنة، هتعلم سيرة، هتعلم الحلال والحرام، هتعلم واحضر واسمع واقرأ اللي هقدر عليه واخصص وقت وهواظب عليه، وان قل هداوم على هذا الامر، وان قل عشان على الاقل لما اروح لربنا اكون عملت اللي عليا واللي عرفته وتعلمته مشيت بيه، وهو ده اللي هيوصلني. بالله عليكم قرار تغيير من هنا ورايح، انا هتعلم وهتعلم قوي كمان.